ننتقل إلى شمائل الترمذي رحمه الله. وصلنا عند حديث سفيان بن وكيع، ليس ذلك كذلك يا ناصر؟ لكني أعيد تراجم بعض الرواة لإغفال أدبياتهم وأخلاقياتهم، وهم من رواة أحاديث شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من حديث الدارمي. طيب، فقط أوقفكم على بعض الأدبيات والأخلاقيات لبعض الرواة الذين مروا بنا في حديثين. الحديث الأول حديث أنس بن مالك قال: حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهو من؟ ملك من؟ رئيس من؟ أمير من؟ هذا نبي الأمة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، حج على رحل رث متواضع وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حجا لا رياء من الرؤية ولا سمعة من السماع، لأن بعض الناس قد لا يرائي ولكن يسمع، يقول: أنت ما علمت أني أنا الذي بنيت هذا المسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. طيب، مما لم أذكره في ترجمة الربيع بن صبيح، ترجمة الربيع ابن صبيح رحمه الله، من زهده وأدبه مع الله الربيع بن صبيح، أنه ما كان له إلا ثوب واحد، وكان يتخلف أحيانا عن صلاة الجماعة، فإذا قيل له: أنت إمام، لما تخلفت عن صلاة الجماعة؟ يقول: ليس لي إلا ثوب واحد، ليس لي إلا ثوب واحد يا أصحاب الثياب المكدسة في الدواليب، ومع هذا يتوجع ويشتكي كأنه منعدم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول لهم: ما لي إلا ثوب واحد قد يحتاجه أهلي، فأخلعه عن بدني وأدفعه إليهم ليصلوا الفريضة، وإلى ذلك الحين قد تفوتني الصلاة. فانظر إلى هذا التقلل من أولئك الذين أدركوا أمر الدنيا وأمر الآخرة. ومن أدبياته رحمه الله أنه، انتبه لهذه الأدبية، أنه إذا كان أراد أن ينتثر يمتخط في المسجد يقوم ثم يهرع خارجا من المسجد، فيمتخط وينتثر خارج المسجد ثم يرجع، فيقال له: ليش تصنع هذا؟ يقول: أخاف عند انتثاري وتمخطي أن يسقط شيء في المسجد. فقال له بعض طلابه، قال له: يعني إن وقع شيء في المسجد فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف يعلم شيخه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارتها دفنها. فنظر إليه وقال: أخاف أن تدركني المنية قبل أن أدفنها. يعني يمتخط. وبعض الناس الآن شوف في رمضان وفي غير رمضان يتركون النوى ملقا على الأرض، ويتركون مناديل الكلين ملقات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنكى من هذا وأشد وأوسخ أن بعض الناس يدخل بيوت الله وعليه روائح كريهة يتتأذى منه الملائكة ويتأذى منه المسلمون. أكل ثوما، أكل بصلا، شرب دخانا، شرب تعميرة جراكا، ها؟ وأنكى من هذا وأشد رائحة عرقه ورائحة من دون مؤاخذة، يعني وأنا لأننا نعاني من هذا يا أخوانا، الجوارب. وما أدراك ما الجوارب، لا سيما للمتعرقين الذين يصابون بمرض التعرق. بعض الناس عنده مرض التعرق، الآن في المستشفى التخصصي في الرياض يعالجون من لديه مرض التعرق، أنا أعرف أناس يعني يخرج الماء من أقدامهم خروجا، فإذا جف كان أشد سمية من الجيف. شوف بعض الناس كيف يزعجوننا، والله سمعته من بعض الزوار يقولون لا إله إلا الله، يقدم أحدنا من إلى المسجد النبوي وأول ما يدخل بسم الله يقدم رجل اليمنى، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا بنا نرجع فنتلثم. قلت له ليش تتلثمون؟ قال يا أخي بعض الناس هداهم الله 8 ساعات 9 ساعات ثم يدخل بجواربه وشراريبه منتنة. يا أخي والله شيء مؤذي للملائكة ومؤذي للناس. يا أخي من يعرف نفسه يتعرق يرمي حذاءه حذيانه ونعوله وجواربه بعيد ويتوضأ، ثم بعد ذلك يأتي الأرض يطهر بعضها بعضا، نتحمل شيئا من التراب الخفيف يعلق في القدمين، ولا نتحمل هذه الروائح التي تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة. لطالما والله كم سمعت يا أخي بعض الناس لا سيما الزوار يأتي يغتسل ويأتي بأجمل الثياب ويسكب على نفسه أجمل الطيب، وعندما يجي يبدأ يدخل وإذا به يصدم بروائح كريهة. هذا ما ينبغي ولا يحل ولا يجوز يا أخوانا. من أكل ثوما أو بصلا فليمتهما طبخا، فإن كان ولا بد ها فليجتنب، ينظر إلى مصلى من المصليات في الشوارع يصلي في ذلك المصلى، أو لا يأتي إلى بيوت الله ومساجد المسلمين يؤذي. الأذية مو هو لنا، الأذية لملائكة الله عز في علاه ثم لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. شوف أحدنا كيف ليلة الدخلة إيش يعمل في نفسه، يا ذا تلك الحمامات البخارية ويا ذلك الطيب ويا ذلك التقشير ها، وإذا جاء يقابل الله يقابل الله بشيء، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يتجمل له، الله أحق أن يخلص ويصدق معه. اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين. طيب أيضا من الأدبيات التي لم أذكرها في ترجمة الربيع ابن صبيح، في ترجمة الربيع ابن صبيح أيضا كان مسافرا للأهواز مرة، سافر الربيع ابن صبيح مع أحد طلابه إلى الأهواز، فمرت به من امرأة بغي فعرضت نفسها عليهما. شوف سفر، سفر قطعة من عذاب، سفر ما في أحد يراه إلا الله عز في علاه، فمرت بهما امرأة بغي فعرضت نفسها عليهما، فبكى الربيع بن صبيح. سبحان الله، يعني شيء أقول شيء الله المستعان، بس عرضت نفسها عليهما فبكى الربيع بن صبيح، فقال له صديقه في هذا السفر، قال له ما يبكيك؟ قال لولا أنها عرضت نفسها على بعض الشيوخ هكذا بهذا اللفظ فقبلوها ما تجرأت فعرضت نفسها علينا. صحح المعلومة أبو داود الحفري عمر بن سعد بن عبيد، أبو داود الحفري في الإسناد عمر بن سعد ابن عبيد هو الذي تنسب له هاتان الأدبيتان، حيث لم يكن له إلا ثوب واحد، وهذا يدل على تقلله وزهده. والأمر الثاني أنه كان إذا امتخط أو انتثر خرج حتى لا يقع شيء من التلويث في بيت الله، فقيل له كفارتها دفنها، قال أخشى أن يلم بي الموت أو أن يدركني الموت قبل أن أكفر بالدفن. الربيع بن صبيح من أدبياته هذه الأدبية التي ذكرتها آنفا، الربيع بن صبيح من أدبياته أنه عرضت امرأة عليها، وكان منه ما كان فيما ذكرت أنه بكى، وهذا يدل على رقة ودقة وخوف من الله، لأن السفر يسفر عن وجه صاحبه الحقيقي، وكثير من الناس بلغوا العفاف وهم حاضرون، ولكنهم عبثوا ولعبوا بأعراض الناس وهم مسافرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن جهادياته، ولعلني إن شاء الله فيما نستقبل من أيامنا أجعل كتابا أو نحوه في هذه الفريضة الغائبة الحاضرة إن شاء الله تفاؤلا، من جهادياته أن الربيع بن صبيح رحمه الله مات مجاهدا مرابطا ببلاد السند من الهند، ببلاد السند من الهند، لأن السند منطقة واسعة صارت تتقاسمها دولتان كبيرتان الهند والباكستان. طيب، ومر بنا حديث أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وأذكر بملخص ما ذكرته، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره القيام له، كان يكره أن يقام له، وزجر الناس عندما كانوا يقومون في صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشب قيامهم وصنيعهم بما يفعله فارس والروم. لكن ذكرت القيام للإنزال والإعانة مشروع لحديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه لسعد بن معاذ بالنسبة للأوس، فإذا جاء كبير قوم يقوم له الناس لينزلوه وليعينوه على الجلوس، هذا لا حرج. والأمر الثاني ذكره ابن تيمية في كتاب القيام والألقاب، حيث قال: قيام الإنسان للشخص القادم ليساويه في القيام لا شيء فيه، لا يدخل ضمن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للقيام، بل هو فيه مساواة حتى لا يضطر القادم إلى أن يركع أو إلى أن ينحني. أقول: وكذلك الأمر بالنسبة للآباء والأمهات، يقوم الإنسان لهم لينزلهم وليبر بهم وليقبل رؤوسهم وأيديهم، هذا كله من التوقير. وقد قال البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. مما لم أذكره من أدبيات عبد الله بن عبد الرحمن راوية هذا الحديث، وهو شيخ الترمذي وهو الدارمي، من أدبياته رحمه الله أن محمد بن إبراهيم الشيرازي كان يقول، يصف الدارمي، يقول: يضرب به المثل، ما هو في العلم فقط والحفظ، قال: يضرب به المثل في الحلم، يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ. وزاد الخطيب: يضرب به المثل في الديانة والحلم والرزانة. الحلم يعني العفو والصفح وكظم الغيظ، والرزانة يعني المتانة في التصرف في الأقوال والأفعال، لأن بعض الناس قد يسقط نظرية أو نظريا ويقول: كان رسول الله يصنع كذا وكان رسول الله يقول كذا، ولكن عندما يتصرف تصرف أخرق أحمق، فإذا تطابق القول مع العمل كان أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأكثر قربا وأعظم أجرا من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ومما لم أذكره في ترجمة عفان بن مسلم، قلت: هو الباهلي الصفار ثقة ثبت من رجال الستة، هذا من الناحية الحديثية. من الناحية الأدبية، انتبه لهذه الأدبية، من عفان بن مسلم الصفار، أن أحد القضاة في زمانه، عفان بن مسلم من علماء الجرح والتعديل والمحدثين، كان يقول: هذا ثقة، هذا كذاب، هذا ضعيف. فأحد القضاة في زمانه قال، أرسل رسولا إليه وقال: هذه 10,000 دينار. قال: ليش تعطيني 10,000 دينار؟ إيش أبغى بالعشرة دي؟ قال: يقول لك فلان: هي لك 10,000 دينار لك، بشرط فلان إذا جاءك وخرج من عندك لا تتكلم فيه، لا تقول هو عدل ولا هو ضعيف، بس أسكت عنه. يعني شوف، مجرد السكوت يريدون شراء سكوته ب10,000 دينار، فأبى وقال والله لا أبطل حقا، لا أبطل حقا. إيش 10,000 دينار ولا 10 مليون ولا 10 مليار؟ والله لا أسكت عن حق ولا أبطل حقا. وهذا بلا ريب أنه غاية في العدل والورع، وبهذا حفظت وحفظ السنة رحمهم الله تعالى أجمعين. ومن ذلك أن المأمون، هذه إيمانية وأدبية، أن المأمون أرسل إليه رسولا وقال له، يقول لك المأمون قل إن القرآن مخلوق، فقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فرجع الرسول مرة ثانية قال يقول لك أمير المؤمنين سيقطع عنك الإعانة، كان يعطيه 500 دينار في كل شهر، سيقطع عنك الإعانة. فقال رحمه الله تعالى فليقطعها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا أحد يقطع رزق، ولذلك الكلمة الآن المتداولة على ألسن الناس إذا انفصل من عمله قال قطعوا رزقه، عليهم من الله ما يستحقون. من اللي يقطع الرزق؟ أولا من هو الرزاق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الذي يقطع؟ فلا ترددن كلمة قد تحدث شرخا أو إعوجاجا في عقيدتك، لا تقولن فلان قطع رزقه أبدا. ما في مشكلة تقول والله فصله من العمل، ماشي ماشي الحال، لكن تقول قطع رزقه، هذا حرام أن تقول قطع فلان رزق فلان، لأن الأرزاق بيد الله عز في علاه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم يا شيخ، أقول نأخذ دقيقتين وإن كان الحديث ضعيف جدا. نعم ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه وبينه وبين الناس، فرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة